أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله. هذه الآيات هي خواتيم سورة يوسف عليه السلام، يقول تعالى النبي قل هذه سبيلي، يعني اصدع بهذا الأمر وأعلنه أن هذا هو الطريق الذي أسير عليه، هو الدعوة إلى الله على بصيرة وبينة وهدى. وهذا شأن الرسل كلهم، يدعون إلى الله على هدى وعلى بينة، لأنهم يبلغون رسالات الله ويأتيهم الوحي من عند الله يهديهم إلى سبل الرشاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعلم، أنا ومن اتبعني، وهي سبيل أتباع الرسل كذلك. أتباع الرسل يسيرون على سبيل الرسل، ومن اتبعني، وفي هذا دلالة على أن من تحقيق اتباع الرسول الدعوة إلى الله. وكلما كان العبد أتبع للرسول كان أقوم بالواجبات، ومنها الدعوة إلى الله. فسبحان الله، تنزيه لله عن النقائص والعيوب، عن ما يقول المفترون، وعن شرك المشركين. سبحان الله وسبحان الله، وما أنا من المشركين، فيه براءة من المشركين ومباعدة، ما أنا منهم وليسوا مني، وما أنا من المشركين، كما كان إبراهيم عليه السلام كثيرا ما يذكره الله بهذه الصفة، وما كان من المشركين. وقال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، في دلالة على أن الرسل من الرجال ليسوا من النساء، ليس من النساء رسول ولا نبي، رسولة ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأما وحي الله إلى أم موسى وما أشبه ذلك فذلك من نوع الإلهام. ويلقي الله في روعها، ألقى في روعها ما ألقى في شأن موسى عليه السلام. سبحان الله. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالأنبياء من الحضر، من الحضر. من أهل القرى لا من البادية، لا من البدو، من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وهذا كثير في القرآن، يندب الله الناس عند العباد إلى التفكر فيما جرى على المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم يخبر تعالى أن الرسل إذا بلغوا أممهم ودعوا أممهم ودعوهم ودعوهم ولم يستجيبوا يبلغ الأمر في نفوسهم مبلغا عظيما واشتد يعني أسفهم ويقع في نفوسهم شيء من اليأس، فعند ذلك يأتي الفرج كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى فيه استبطاء يستبطئون النصر يستبطئونه ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا القوم المجرمين. فإذا جاء النصر وجاء الفتح نجى الله الرسل وأتباعهم وأهلك المجرمين. فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم، في قصص الرسل مع أممهم، فيه عبرة وذكرى، فيه عبرة للمعتدين وذكرى للمتذكرين. فللمؤمنين أسوة بهم في صبرهم وجهادهم وفي عاقبتهم ما كان حديث يفترى. هذا القرآن ليس بمفترى، ليس بحديث مفترى، بل هو وحي من عند الله يصدق ما قبله من الكتب والرسل. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه، يعني تصديقا لما قبله من الكتب وتفسير كل شيء وهدى ورحمة، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالمؤمنون